يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة القدر: ليلة القدر خير من ألف شهر. وفي آية أخرى يقول: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قالوا له: يا رسول الله، وإن زنى وسرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وكثير من الآيات والأحاديث التي توصل المرأة إلى الجنة بأعمال سهلة. ونجد في آيات وأحاديث أخرى يقول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وفي آية أخرى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فكيف نوفق بين هذه النصوص، وعلى أي هذه الأفعال يحاسب المرء يوم القيامة؟ الجواب: الشخص إذا مات فإنه يموت على حالة من أحوال. الأولى أن يموت على الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر، وذلك بعد إقامة الحجة عليه وبيان الحق له وإصراره على نفاقه وشركه وكفره، فهذا يكون خالدا مخلدا في النار، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر لا يغفر. قال تعالى في المنافقين: المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالمقصود أن الإنسان إذا مات على هذه الحالة فهذا حكمه. الحالة الثانية أن يموت الشخص وهو لم تبلغه الدعوة أصلا، يعني لم يتبين له الحق، ما بلغته الدعوة، هذا إذا جاء يوم القيامة يخرج الله لسانا من النار ويأمره باقتحامه، فمن اقتحمه ممن لم تبلغهم الدعوة دخل الجنة، ومن امتنع عن اقتحامه دخل النار. الحالة الثالثة أن يموت الشخص وهو مرتكب لكبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، ففي هذه الحال إذا مات على الكبائر هو تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، على حد قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكلمة ما دون ذلك وكلمة لمن يشاء دلوا على أن ما دون ذلك يعني ما دون الشرك، كبائر دون الشرك، وقوله لمن يشاء يعني أن هذا الشخص يكون تحت المشيئة، فإن أدخله الله النار طهره بها وأخرجه منها إلى الجنة، وإن عفى عنه ولم يدخله النار فهذا إليك. الحالة الرابعة أن الشخص يتعاطى يعني صغائر الذنوب، ولكنه يأتي صيام والصلاة الزكاة والحج وغير ذلك، فصغائر الذنوب كفرها الصلوات الخمس والجمعة والحج والعمرة والصيام، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى في هذا الصدد: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم. فدل على أن الإنسان إذا اجتنب الكبائر فإن السيئات تكون مكفرة، والسيئات التي يعني تكفرها الأعمال بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والحج إلى الحج ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فقوله إذا اجتنبت الكبائر هذا يدل على أن المكفر هو الصغائر. هذه هي الأحوال التي يمكن أن يموت عليها، يعني يمكن أن يموت الإنسان على حالة منها وبتقسيم هذه الأحوال، وما يمكن أن يرجع إليها من الأمثلة التي لم أذكرها. بهذا تجتمع الأدلة التي جاءت في هذا الموضوع. ومما يحسن التنبيه عليه أن زمن هذه الحلقة ضيق جدا، وبالنسبة لهذا الموضوع فهو موضوع مهم جدا، ولعلي إن شاء الله تعالى أتطرق له في فرصة أخرى أوسع من ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خير الجزاء.